بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة ونأخذ منها حسب ترتيب الوصول. رسالة أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز، ورسالة المستمع أو المرسل ميم ميم ميم من الرس. تقول أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أكتب إليكم هذه الرسالة لعل الله يقدر لنا خيرا وأجد عندكم الفتوى التي تشفي وتقطع الشبه في هذا الأمر. تقدم لي شاب علمت أنه يتقي الله كثيرا ولا نزكي على الله أحدا، ولما تقدم للوالد رفضه الوالد لأسباب دنيوية، هي أنه لا يستطيع أن يباهي به أمام الناس لأن مظهره لا يعجب أناس هذا الزمان، لأنه يلبس القميص ولا يطيل ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بجانب أنه لم يعجبه أسلوب عيشته، وهي ولله الحمد اعتبار الدنيا معبر إلى دار القرار. المهم أنه رفضه لدينه، هداه الله سواء السبيل. ولما كنت قد علمت بدين هذا الأخ وأعلم أن رفضه أن رفض إنسان بهذه الصفات هي فتنة في الأرض وفساد كبير، فهل إذا تكاسلت عن إسقاط الولاية عن الوالد والتقدم للقاضي أو لعالم يتصف بالتقوى ليتولى أمر تزويجي، هل في ذلك شيء علي أم لا؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لا ريب أن على الوالد وعلى سائر الأولياء أن يعتنوا بأماناتهم وهن مولياته من النساء من بنات وأخوات، وأن يحرصوا على تزويجهن وعدم تعطيلهن وعضلهن، وأن ينظروا إلى الأزواج من جهة الدين والاستقامة والأمانة وصلاح الحال، لا من جهة الدنيا والمظاهر، فإن هذا المظهر قد يضر صاحبه قد يضر مصاهريه، فالواجب على ولي المرأة ينظر إلى الدين والاستقامة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة فاظهر بلا تربت يداك، هكذا ينبغي يقال من جهة الزوج، يقال الأولياء فاظهروا بأصحاب الدين في تزويج بناتكم وأخواتكم ونحو ذلك، فيجب العناية بذات الدين من النساء، وهكذا العناية بصاحب الدين من الرجال. فكونه لا يطيل ثيابه هذه منقبة وفضل، ينبغي أن يكون سببا لتقريبه لا لإبعاده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال ما أسفل من الكعبين هو من الإزار فهو في النار، فلا يجوز للرجال يسبل ثيابهم تحت الكعب مطلقا، وإذا كان عن كبر صار أعظم وأكبر. كذلك كونه مثلا يلبس القميص العادي المعروف، أو كون راتبه ليس بالكثير، أو كان لا يحلق لحيته بل يوفرها ويعتني بها، كل هذه مناقب ومكارم وفضائل لا ينبغي أن تكون سببا لمنع الزواج، والذي يعتبرها سببا هذا يدل على نقص في دينه ونقص في إيمانه ونقص في تصوره ونقص في أدائه الأمانة. وهكذا كون معيشة ليست بالكاملة من جهة الرفاهية ومن جهة ما يحتاجه الناس اليوم من مزيد التفكه، هذا ليس بعيب، ينبغي للمؤمن أن يعتني بالدين والاستقامة، ولا يكون تعلقه بالمال أو بالمظاهر هو المطلوب، بل هذا غلط ولا يجوز للوالد ولا لغير الوالد من الأولياء. أما المرأة فإن تقدمت للحاكم لطلب عزل الولي الذي يتساهل حتى يزوجها الحاكم فلا بأس، لها حق في ذلك، نعم، أن تقدم للمحاكم وتطلب أن تزوج بهذا الخاطب الجيد، وأن يمنع وليها من التحكم فيها لهواه ولمقاصد منحرفة أو لقصد المباهات بالأزواج والأموال، كل هذه مقاصد رديئة، وصاحبها يستحق أن يعزل ويتبرع عاضلا لامرأته. وإن صبرت ولم تقدم للمحاكم وقالت لعل ولعل إكراما لأبيها وإكراما لوليها وحذرا من أشياء قد تسوء عاقبتها فلا بأس. على كل حال هذا إلا المرأة المخيرة، إن شاءت تقدمت إلى المحاكم اللي يزوجوها من الخاطب الجيد المستحق، وإن شاءت صبرت حتى يفتح الله ولعل الله يهدي الولي فيزوج هذا أو غيره. نعم. سؤالها الأخير والثاني تقول: هل يمكن أن يتبادل رجل وامرأة الخطابات في أمور الدين كما ورد عن عائشة بن طلحة، أو فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين أرسل لها معاوية؟ وهل يمكن أن يحدث تبادل خطابات بين رجل وامرأة لتسهيل أمر الزواج، بمعنى إرسال معلومات عنها أو أي شيء آخر يسهل أمر الزواج إذا كان ذلك غير متيسر بأي طريقة أخرى، مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخضوع بالقول؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا بأس بتبادل الرسائل بين الرجال والنساء في مسائل العلم، مسائل الدين، مسائل الدنيا أيضا، لا بأس بتبادل الرسائل. أن تكتب المرأة للرجل تنصحه أو تسأله عن علم أو عن تجارة وهي تعاطى التجارة، أو عن مسائل أخرى لا تعلق بالفساد إنما تعلق بصالح الدين والدنيا، لا بأس. ولا بأس يكتب الرجل المرأة إذا كانت فقيها يسألوها عن مسائل دين أو عن مسائل نسب أو عن مسائل تعلق بأمور الدنيا من جهة التجارة أو أراضي أو غير ذلك. المقصود الرسائل ليس فيها محذور وليس فيها ما ينم عن ريبة فلا حرج في ذلك، لا مع الكبار ولا مع الصغار، لا من الرجال ولا من النساء. وقد كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها: اكتبي لي بنصيحة أو بوصية وأوجزي. فكتبت له رضي الله عنها الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهو حديث جيد رواه ابن حبان في صحيح وغيره. وفي لفظ أنها كتبت إليه خبرا آخر بلفظ آخر: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وعاد حمده له ذاما. فالحاصل أن المكاتبة في هذا الباب لا بأس بها بين الرجال والنساء، وهكذا بين الخاطب والمخطوبة، ثم تكتب لها عن حالها بصدق حتى يكون على بينة، ويكتب لها عن حاله بصدق حتى يكون على بينة، لا بأس. لكن يجب الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا أو هذا، الواجب الصدق في كل شيء. وإذا تيسر اللقاء للخاطب مع المخطوبة فلا بأس، لكن بشرط عدم الخلوة. إذا طلب أن يقابلها أو طلب فيها أن يقابلها فلا بأس، لكن على شرط ألا يكون هناك خلوة، لأن الخلوة من أسباب من محرمة ومن أسباب الشر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، وقال: لا يخلو رجل امرأة إلا ومع أهل محرم. نعم. وقال: لا يخلو رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فلا يجوز أن يخلو بها الخاطب، ولكن إذا حضرت أمها أو أختها الكبيرة أو جدتها أو زوجة أبيها أو حضر شخص آخر من دون ريبة مجالس محترمة فلا بأس. نعم. نعم. هذه رسالة من المرسل من الرسميم ميم ميم، يقول في رسالته: ما حكم من شك في انتقاض الوضوء فهل يتوضأ أم لا؟ أثابكم الله. إذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه ليس عليه الوضوء، كان قال عرف الطهارة فتوضأ وعرف أنه مطهر للظهر مثلا، ثم شك بعد ذلك هل انتقض الطهارة أم لا، ليس عليه وضوء بل يصلي العصر بالطهارة الأولى. نعم. وهكذا أشبه ذلك، توضأ الضحى يصلي الضحى ثم شك هل انتقض الطهارة، لا يتوضأ، لا يلزمه الوضوء للظهر بل يصلي بالطهارة التي أتى بها ضحا. وهكذا في الليل مثلا تهجد، فلما جاء الفجر شك هل أحدث أم لا، لا حرج عليه ولا وضوء عليه بل يصلي بوضوءه السابق الذي أتى به في أثناء الليل ولا يحتاج إلى وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. متفق عليه. وفي لفظ آخر نسئل قال له يا رسول الله الرجل يجد شيء في بطنه قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالحاصل ليس له ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث بريح أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل أو ما أشبه من النواقض. نعم. الحاصل أنه لا يلزمه الوضوء إلا إذا تحقق وضوء الناقض كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلينصرف حتى يسمع صوتا نوجه ريحا يعني حتى يتحقق الحدث. فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة. نعم. وله ثلاث حالات. حالة يتحقق أنه أحدث عليه الوضوء. حالة يتحقق أنه لم يحدث فالحمد لله هذا يصلي بوضوءه الأول. الحالة الثالثة شك تردد هل أحدث أم لا، وقد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث وقد يستوي الطرفان. فبهذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. نعم. نعم. لكن أيهما أفضل إذا جمع أكثر من صلاة في وضوء واحد أو توضأ لكل صلاة مكتوبة؟ إذا توضأ لكل صلاة أفضل لما في وضوء من الخير والفائدة. الوضوء فيه فضل عظيم، فإذا توضأ لكل صلاة هذا فيه فضل عظيم. وإن صلى بوضوء واحد عدة صلوات فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان. اللهم صل على وسلم. كما يصلي الإنسان المجموعة ظهر العصر نعم. واحد في السفر والمغرب والعشاء بوضوء واحد في السفر أو في المرض. نعم. يقول المستمع من الرس إذا حضر المأموم الصلاة مع الإمام بعد أن صلى ركعة من صلاة الظهر فهل يقرأ التشهد الأول عند جلوس الإمام والمأموم لم يصلي إلا ركعة واحدة؟ لا يلزمه ذلك لأن هذا مو محل ليس محل تشهده. فإذا قرأ ركعة واحدة مع الإمام في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو في الفجر فإنه لا يلزمه قراءة التشهد إذا جلس مع الإمام الركعة الثانية، فهو محل تشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة. نعم. أما هذا فمحل تشهد يأتي إذا أتى بالركعة الثانية فإن قرأه فلا حرج إن شاء الله. نعم. لكن إذا لم يرد القراءة ما الذي يصنع في هذا الجلوس؟ يسكت، إما يسكت وإلا يقرأ مثلا، لكن لا يلزمه أن يقرأ. نعم. لا يلزمه يقرأ التشهد لأن هذا ليس محل قراءة، ولكن كونه يقرأه ويأتي به خير من السكوت لأنه فضل ولأنه ذكر فإتيانه به خير. نعم. سؤاله هذا يقول فيه إذا سقط في ثوب إنسان نجاسة وهو لا يدري مكان النجاسة فماذا يفعل؟ لكن لا يدري، إن كان يدري يمكن التحري يتحرى. نعم. حتى يغسل المحل يتحرى، فإذا كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء يغسله كله. نعم. يلزمه غسله كله. نعم. أما إذا ظنها في محل تحرها في محل معين منه غسل المحل المعين الذي تحرى في طرفه الأسفل في كمة في أي محل يتحرى. نعم. أحسنتم أثابكم الله. إلى هنا أيها السادة المستمعون نأتي على نهاية لقائنا في برنامج نور على الدرب الذي عرضنا فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكننا في هذا اللقاء من عرض رسالة أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز وتشكو من معاملة والدها ومن عضلها، ورسالة المرسل من الرس ميم ميم ميم. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.